واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك، يعني تفسير الآية لا يتعلق بكل ما ذكره الفقهاء من أحكام صلاة الخوف وصفاتها. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهذه غزوة كانت في قبل نجد، يعني في شرق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى ساكنها الصلاة والسلام. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون إجمالا أن صلاة الخوف على 3 أضرب، 3 أنواع. نوع يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني إذا استقبل المسلمون القبلة يكون العدو خلفهم، هذا نوع، وهذا هو النوع الوارد هنا في الآية. ونوع آخر يكون العدو في جهة القبلة، فالمسلمون يصلون والعدو بين أيديهم. والنوع الثالث وهو صلاة المسايفة، يعني عند التحام الصفوف وعند اشتباك القتال. فقال سبحانه: فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين على طائفتين، فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا. فهنا هذه صلاة الخوف غالبا تكون في سفر، وفي السفر كم تكون الصلاة؟ تكون مقصورة، فإذا كانت رباعية تكون 2، تكون 2 ركعات، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى 2 ركعات، ويصلي بالطائفة الثانية 2 ركعات. لكن هل الطائفة الأولى تصلي 2 ركعات فقط وتنصرف؟ اختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور. فالذين فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا للحراسة وجاء الآخرون يتمون صلاتهم وحدهم ويسلمون، وأيضا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمون صلاتهم ويسلمون أم لا. وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك. فهؤلاء الذين تركوا وذهبوا إلى الحراسة يصلون فرادى ويسلمون سريعا أم ينتظرون، لأن بعض الهيئات فيها أنه يصلي بالأولين ويتمون لأنفسهم، ثم يصلي بالآخرين ويتمون لأنفسهم، ثم ينتظرهم جميعا ويسلم بهم كلهم. فهذه هيئات الفقهاء يفصلونها ويفرعونها. وليأخذوا أسلحتهم، اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة، والأول أرجح. لما أرجح؟ لأن الحارسة كونها تأخذ الأسلحة أمر حاصل، فذكره تحصيل حاصل، أما الذين يصلون فيستغرب أن يحملوا السلاح، فقيل لهم وليأخذوا أسلحتهم، طبعا السلاح الخفيف الذي يستطيعون حمله في الصلاة، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وهم في داخل الصلاة، وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الضمير في قوله سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك المصلين يعني الطائفة، أيها الطائفة الأولى الذين صلوا أولا، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء، ركعة القضاء التي يؤدونها بعد فراقهم للجماعة. والضمير فليكون من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا، أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم، وعلى هذا إن كان السجود هنا الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها. وإن كان السجود في ركعة القضاء يعني التي أدوها بعد فراقهم للجماعة فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي. فالآخرون يلتحقون بعدما يقضي هؤلاء ركعتهم. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى، أي يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم. ولتأتي طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم. فهؤلاء المشركون علموا أن المسلمين لديهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأنهم في صلاتهم يصلون جماعة، وأنهم إذا صلوا لم يلتفتوا ولم يكلم بعضهم بعضا ولم يتحركوا ولم يأتوا بأفعال تنافي الصلاة. فقال المشركون هذه فرصة مناسبة كي نميل عليهم، نميل عليهم نهجم عليهم وهم في صلاتهم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار. وفي قوله ميلة واحدة مبالغة، أي مستأصلة يحتاج معها لا يحتاج معها إلى ثانية، يعني هجمة واحدة فيقضون على المسلمين أجمعين. فالآن في عصرنا في الحرب الحاضرة العدو من فوق، كان العدو إما بين المسلمين والقبلة أو خلف ظهور المسلمين، العدو الآن من فوق من أمام، والعدو الآن لا يرى، قد يكون وراء البحار، العدو في سفينة خلف المحيطات معه هذا الأزرار يضرب هنا يضرب هنا يضرب المسلمين. لذلك خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم، فتبقى صلاة الخوف في أخذ الحذر في كل وقت، حذر يناسب ذلك العصر، كل عصر له حذر. فالآن في حذر يختلف عن ذلك الحذر، مثلا الآن في حذر مثلا أيضا إذا كان هناك أجهزة من هذا النوع أن تكون قريبة من المقاتل الذي يستطيع التصرف، مثلا مثلا إذا شيء يحتاج إلى صد أو إلى رد ويكون صده بضغطة زر أيضا يأخذه في صلاته، استدعى الأمر يعني يرد ما يهجم به على المسلمين. وأيضا هذه صلاة الخوف من حكمها أنها تدل على أهمية صلاة الجماعة عند المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حالة الحرب في حالة شدة الخوف. فالحكمة هذه حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم، فيمكن في زماننا أن تتعدد الجماعات، فمثلا ليس بالضرورة أن يصلي الجيش كله في جماعة واحدة، ممكن يصلي فئة ثم ينتهون من صلاتهم، تأتي فئة أخرى تصلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فباعتباره المشرع للأمة فعل ذلك حتى يكون في هذا تشريع. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. على كل وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، يعني ما المناسبة أن يذكر الحذر ويذكر بعده إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا؟ الجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين. قال ذلك الزمخشري: خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذن هؤلاء الجماعة الذين نقاتلهم مهانون، فلما تعلم أن الله قد أهانهم هذا ماذا يبعث في النفس؟ يبعث قوة، هذا ما يسمى الدفع المعنوي، هذا الدفع المعنوي للمسلمين. قال ذلك الزمخشري: وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر أنه في الآخرة. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أين؟ في الآخرة. وعلى كونه في الآخرة أيضا يعطي المؤمن دفعا معنويا. لكن هنا في هذه الجملة التي ذكرها المصنف: إنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة، إشارة إلى ما نكرر ذكره كثيرا ونحتاج في هذا العصر أن نذكره للناس كثيرا وأن نصحح أفهام كثير من الناس، وهو أن الناس صاروا يظنون أن الجزاء للظالمين في الدنيا، وينتظرون من الله تعالى أن يروا جزاء الظالمين بأعينهم. هذا الأمر ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. الجزاء الذي علمتنا إياه نصوص الشرع أين محله؟ أين زمانه؟ في الآخرة. إن حصل في الدنيا فهذه حكمة من حكم الله تعالى، لكن إن لم يحصل ليس بالضرورة أن يحصل في الدنيا. فكثيرون من الناس طمعوا أن يروا جزاء الظالمين في الدنيا وانتظروا، فلما لم يأتهم ما ينتظرون تشككوا ويظنون بالله الظنون، وبعضهم والعياذ بالله قد ينحرف إلى والعياذ بالله إلى الخروج من الدين أو التكذيب بالله عز وجل، التكذيب بآيات الله. لا يوجد في القرآن ولا في السنة أن الجزاء دنيوي إلا في بعض المعاصي نص عليها، مثل إيش؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما تتمة الآية؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هنا الله تعالى أخبرنا أن هذا الصنف من العصاة له عذاب معجل في الدنيا. أما هناك أصناف من العصاة ما ذكر الله تعالى لنا أنهم يعجل عقوبتهم في الدنيا. وإذا نظرنا في طواغيت العصر القرن الأخير نجدهم جميعا ماتوا على فرشهم إلا واحد فقط، الباقي كلهم ماتوا على فرشهم وهم طغاة وأفسدوا في الإسلام وأفسدوا في أهله وأفسدوا في البلاد وأفسدوا العباد وطغوا وبغوا، وظهر فسادهم إلى عصر الناس هذا، ماتوا على فرشهم. فلذلك لا يرتاع المسلم ولا يتزحزح إيمانه ولا يتبدل يقينه إذا لم يرى عقوبة الظالم أمام عينيه، فإن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نحن من شروط الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو مكان ماذا؟ مكان الحساب. نسأل الله تعالى أن يكرمنا إكراما لا عوضا، إكراما منه سبحانه وتعالى، أن نرى هلاك الظالمين بأعيننا. لذلك قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يعني هذا من باب الإكرام. أما الحساب الحقيقي والجزاء الحقيقي في الآخرة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الآية، أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم. وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان، يعني أن الإنسان قد يتوهم أن ذكر الله تعالى أمر عظيم فلا يجوز أن يكون وهو مضطجع أو وهو متكئ أو وهو ماش، وأن الذكر مثل الصلاة، كما أن الصلاة لها نظم ولها جلال ولها شروط ولها مبطلات، فقد يظن الإنسان أن شأن ذكر الله تعالى من هذا الباب. فالله تعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في كل أحوالكم. وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم. صل قاعدا فإن لم تستطع فصل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يسقط فرض الصلاة في حال من الأحوال مهما كان حال الإنسان. وهذا بعيد جدا، هذان المعنيان بعيدان عما يفسر به بعض الناس، يقولون اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الذكر بالهيئات التي يفعلها بعض الناس، هذا لا تعلق له بالآية لا من قريب ولا من بعيد، ولا يسوغ لا في اللغة ولا على قواعد الاستدلال الاحتجاج بمثل هذه الآية على مثل تلك الأعمال. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بالأوقات، وقال ابن عباس فرضا مفروضا. فإذا وقت الصلاة أمر مهم جدا، لذلك المؤمن يحرص أن لا يفوته وقت الصلاة، ويطوع حياته لصلاته ولا يطوع صلاته لحياته. فبعض الشباب يسأل أحيانا أنه مثلا يريد أن يذهب إلى القسم الآسيوي، وأنه يركب الباص أحيانا تفوته الصلاة، هو يركب الباص في الوقت الذي يريد، نقول له لا تركب الباص أو لا تركب الميتروبوس أو لا تركب السفينة إلا بعد أن تؤدي الصلاة. أما يدخل وقت الصلاة يكون معك وقت قليل وتركب بعده في الحافلة، وهذه الحافلة في الطريق المزدحم، تقف تمشي ساعة ساعتين مثلا بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب في الشتاء، وقت قليل جدا، فالحافلة في الطريق ولا ينتهي الطريق، فيقول أجمع الصلاة، هذا ليس بعذر، فعليه قبل الركوب أن يصلي أو ينتظر دخول الوقت يصلي ويركب مباشرة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذا كان حاله هذا ومكان المسجد بعيد ممكن جريدة أو ورقة أو كذا في طرف الحديقة، يصلي ويركب مباشرة ويمشي. ثم يقول سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله، هذا من أعظم العزاء لكل من أصابه ألم، كما تألمت الله تعالى أوقع عليهم ألما. لكن هناك فرق بينك وبينه، ما الفرق بينك وبينه؟ أنت تألم وأنت طامع في الثواب، وهو يألم ويكفر والعياذ بالله تعالى. أنت تتألم تقول يا الله يا رب يا شافي يا كافي يا معافي، وهو يتألم ويكفر، يسب الدين ويسب الله ويسب رب الذين ضربوه إلى آخره. إذن هذا ألمه سبب في مزيد شقائه في الآخرة، نسأل الله تعالى أن يدفع شرهم في الدنيا وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ومع ذلك فإنكم ترجون إن إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة وذلك تشجيع للمسلمين. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما عليما بألمكم وعليما بألمهم، حكيما متى تألمون ومتى يألمون. فإذا علم المؤمن أن الله عليم حكيم سلم أمره لله وفوض أمره إلى الله، ولم يسبب ذلك في نفسه شكا ولا ضعفا ولا ضيرا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يحتمل أن يريد بالوحي بما أراك الله بالوحي، أو بالاجتهاد بما أراك الله باجتهادك، أو بهما وحيا واجتهادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بالنبوة، وكان يتصرف بالإمامة، وكان يتصرف بالإمامة يعني يتصرف لكونه إمام المسلمين، يتصرف بالقضاء لكونه حاكما بين المسلمين، يتصرف بالفتوى لكون الناس يسألونه عن أمر دينهم، ويتصرف صلى الله عليه وسلم بالأبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله تصرفات متعددة. فبعض هذه التصرفات بالوحي وهو التصرف بالنبوة، وبعض هذه التصرفات ليس بالوحي، هو باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس، خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم الذين لا يجيزون القياس في الشرع. إذن هذه الآية من أدلة القياس. الدليل الأعظم للقياس فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون، فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير أو أسير لا أعلم، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم. هذا الرجل طعمة بن الأبيرق سرق برا أو طحينا، كان الطحين الكيس هذا الشوال كان مثقوبا، فهو يحمل الشوال هذا كان يسقط في الطريق الطحين، فلما جاء إلى بيته انتبه إلى هذا فأكمل إلى بيت أحد اليهود ووضعه عند اليهودي. فلما كشفت السرقة تتبعوا أثر الطحين فوجدوه عند باب طعمة قليلا، فسألوه فحلف يمينا ما له علاقة بالأمر، ثم تتبعوا أثر الطحين الآخر فإذا به عند يهودي، فجاء قومه واتهموا اليهودية بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دعواهم. فنزلت الآية ولا تكن للخائنين خصيما. اليهودي كان بريئا، وهؤلاء هم الذين فعلوا، طبعا الذي فعل طعمة، لكن هؤلاء ماذا جاءوا يدافعون عن قريبهم، وجاءوا يعني كلما كثر العدد وكثر الكلام يظن الناس أنه أقوى للحق، فجاءوا يجادلون ويخاصمون. فنبه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال ولا تكن للخائنين خصيما، يعني تخاصم عنهم، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم. واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. هنا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالنبوة، هذا التصرف هنا بماذا؟ بالحكم، كونه حاكما، كونه قاضيا. فالقاضي والحاكم ماذا يحتاج؟ إلى الأدلة والبينات وإلى حسن عرض الدعوة. بعض الناس يكاد أن يقلب يقول لك مثل ما قيل في أحد الأئمة أنه لو ناظر أن هذه السارية من ذهب لا يعني لأثبته، يعني من شدة البيان شدة الإيضاح يقنعك بما يقول. فيأتي الخصم وقد يكون هو المحق لا يعرف أن يتكلم، فالحق معه لكن بسوء أسلوبه بسوء كلامه يجعل الحق عليه. هذا كثير في الناس، في بعض الناس لسوء ملكته في عرض الأشياء يكون محقا فيظهر نفسه مبطلا. من هنا اخترع قضية المحامي. لماذا يوضع المحامي ويعطى مالا؟ المحامي رجل يعرف يتكلم بالأصل. طبعا المحامي ليس مجرد مهنة، المحامي هذه تحتاج إلى رجل ملم بالقانون، وأيضا رجل لثن، يعني يعرف يتكلم، يعرف من أين يدخل من أين يخرج، من كيف يعرض القضية، كيف يرد على دعوى الخصم. هذا غالب الناس لا تحسنه ولا تعلمه. فإذا صلى الله عليه وسلم تصرف بالقضاء لا بالنبوة، تعليما للقضاة وإرشادا لهم، فأقضي على نحو ما أسمع. لذلك نبه صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني وهو يعلم أنه على باطل، وأنا قضيت بحسب الأدلة وهو يعلم حقيقة أنه على باطل، فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. يكون القاضي مأجورا في قضائه، ويكون من حكم له مأزورا فيما أخذ، لأن القاضي لا يعلم الغيب، أما الخصم يعلم أنه مبطل. فهذا بعض الناس مثلا يرفعون الأمر إلى القضاء ويظنون أن حكم القاضي كأنه يحل الحرام. حكم القاضي لا يحل الحرام في الأمور المالية باتفاق المسلمين، أما اختلافهم في حكم القاضي في قضايا أخرى، عقود أخرى. طيب: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يختانون أنفسهم، يعني كأنه يظلمون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون أي يدبرون ليلا. وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان. يبيتون ما لا يرضى من القول، فالإنسان الذي عنده مهمة في اليوم التالي في طول الليل ماذا يفعل؟ يتكلم مع نفسه. الآن إذا قال هكذا أقول له هكذا، ثم أعرض هذا، ثم كذا، هذا تدبير. ليقال أمر دبر بليل، يعني هذا الرجل لم ينم بالليل وهو يفكر. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ في الحياة الدنيا يخفى على الناس أشياء، ويخفى على القاضي أشياء، أما في القيامة فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. فمن هذا الذي يدافع عن الظالمين في الآخرة؟ ثم قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ترهيب وترغيب، أو ترغيب في البداية وترهيب. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ترغيب. من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، ترهيب. ومن يكسب خطيئة أو إثما كما فعل من طعمة ابن الأبيلة، ثم يرمي به بريئا، كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك، على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة، هؤلاء شهود الزور الذين يعني يضلون القضاء. وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها. إذن هذه الآية هذا سبب نزولها، لكن العبرة بعموم لفظها، فهذا في كل قضية يأتي أقوام ليدافعوا فيها عن الباطل ويلبسوا الباطل لبوس الحق، فلا تكن للخائنين خصيمة. ولو كان الشخص المبطل، عفوا الشخص المتهم، ولو كان من قوم ليسوا منا، هذا المتهم كان يهوديا لكن هو بريء، فهؤلاء أرادوا أن يلبسوه لبوس التهمة، فالله تعالى نبه على ذلك. فالعبرة إذن بعموم اللفظ. وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله تعالى عليه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. لا خير في كثير من نجواهم. إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع، إلا من أمر بصدقة أو معروف. جنس الصدقة جنس المعروف، الإصلاح بين الناس من غير جنس النجوى، فهذا استثناء منقطع، المستثنى غير المستثنى منه. وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا إن كانت النجوى بمعنى الكلام الخفي. أما إن كانت النجوى بمعنى الجماعة، لا خير في كثير من جماعتهم، فالاستثناء متصل، إلا من أمر بصدقة منهم أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي يعاديه، والشقاق هو العداوة، ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. فمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت بتكذيبه فهذا كفر، هذا مخرج من الملة، وإن كانت بعدم طاعته هذا فسق، وإن كان بمحاربته مع إظهار الإيمان به هذا ما هو نفاق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك نظر يعني في قضية الاستدلال به على الإجماع. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب سنته عليه الصلاة والسلام وزعم أن سنته ليست بواجبة الاتباع، وأيضا زعم أن سنته لم تصل إلينا بوجه سليم. هذا كله من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا اتباع غير سبيل المؤمنين، كل من يقول أن المسلمين كانوا على ضلال أو لم يفهموا معنى القرآن أو لم يفهموا معنى السنة حتى جاء هو وفهمهم معنى القرآن وفهمهم معنى السنة، فهذا يتبع غير سبيل المؤمنين. كل مفكر، كل باحث، كل كاتب تجدون في كلامه اتهاما لعصور المسلمين كلها أنه لم يفهم الدين ولم يفهم القرآن ولم يفهم السنة، حتى جاء مثل هذا وأتباعه ففهموا القرآن وفهموا السنة وفهموا الدين، فهذا يتبع غير سبيل المؤمنين. فنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المجدد هو الذي يزيل الغبار عن الإسلام. فمثلا هذه المنضبة إذا تركناها أياما والنوافذ مفتوحة، ماذا يحصل فوقها؟ يحصل فوقها طبقة كثيفة من الغبار. طيب إذا لا سمح الله سقط شيء من فوق، ماذا يسقط فوقها؟ يصير أشياء أيضا أخرى. من يجدد هذه يأتي فيمسحها ويعيدها جديدة، وإذا ذهب شيء من بريقها أتى ببريق، هذا اسمه الأشياء هذه، وجددها. عينها نفسها، العين نفس، لكن ماذا فعل؟ أزال ما لحق بها وأظهر لمعانها، أما لم يضف إلى ذاتها شيئا. أما يأتي إلى هذه مثلا فيراها مغبرة يحملها يرميها من النافذة، ويأتي بواحدة جديدة مثل التي معكم، هذه خشب وهذه بلاستيك، فهذا ليس تجديدا، هذا الابتداع. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تقدم الكلام على نظيرتها، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الضمير في يدعون، إن يدعون من دونه إلا إناثا، الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون. واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى ومنات ونحوها. وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم، فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. والمريد هو الشديد العتو والإضلال. جاء في بعض الأحاديث أنه لما سمع الأحبار والرهبان أو سمع بعض النصارى قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قالوا ما عبدنا الأحبار والرهبان، النصارى واليهود ما عبدنا. قال إنهم كانوا يحلون لكم الحرام فتطيعوهم، ويحرمون الحلال فتطيعوهم، فذلك عبادتكم إياهم. العبادة إذن ليست فقط بالشعائر التي نعلمها، الطاعة المطلقة عبادة. نعم. لعنه الله صفة للشيطان، شيطانا مريدا ملعونا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي، من قولك فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. يعني الشيطان يقول أنا لي حصة من عبادك، أريد أن أتخذ حصة من بني آدم يعبدونه ويكونون سلما له. نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم، أي أعدهم الأمان الكاذبة، ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها، يعني العبث بالحيوانات بشيء لا يجوز. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، التغيير هنا الخصاء وشبهه، الخصاء يعني إزالة عضو الأعضاء المذكرة من الحيوانات ونحوها أو من الإنسان أيضا. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، الوشم هؤلاء الذين يرسمون على أيديهم وعلى أرجلهم وعلى وجوههم وظهورهم وجنوبهم أشياء كثيرة. ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات. الواشمة من تفعل الوشم بغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب أن توشم، والمتنمصات التي يزلن شعر حواجبهن، والمتفلجات للحسن. هذا كان عند العرب موضة، يحبون الأسنان المفرقة بخلاف الذوق المعاصر. الذوق المعاصر يحبون الأسنان كأنها جدار، الذوق القديم عند العرب يحبون الأسنان كل سن وحده، فمن خلقت وأسنانها ملتصقة فيأتون ينحتون بين الأسنان حتى تصير مفرقة. نعم. فهؤلاء مغيرات لخلق الله تعالى، المغيرات خلق الله أولئك. نعم. ويتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي معدلا ومهربا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كل ترهيب في القرآن ماذا يوجد معه؟ ترغيب. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا. مصدران، الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله حقا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فهنا قصة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان له مجلس في مثل هذا اليوم، يوم الخميس، كان له كل خميس مجلس، فكان يحدث ويتكلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة وهؤلاء الأشياء التي يفعلها النساء. فسمعت كلام ابن مسعود رضي الله عنه امرأة اسمها تعرف بأم يعقوب، يعني هذا الكلام ما راق لأم يعقوب أن ابن مسعود يلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة إلى آخره، فغابت إلى الأسبوع القادم إلى يوم الخميس الذي يليه، فجاءت إلى ابن مسعود وقالت له: أنت في الخميس الماضي قلت كذا وكذا، لعن الله كذا وكذا وكذا، وقد قرأت في هذا الأسبوع ما بين اللوحين، ما بين اللوحين يعني المصحف، هذا لوح هذا اللوح الثاني، قرأت ختما كاملا فما وجدت فيه ما تقول. بحثت في القرآن الكريم أين هذا الكلام يقول ابن مسعود، فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: أما لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت بشكل جيد لوجدت، أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة كذا وكذا. فسكتت أم يعقوب، ثم قالت، يعني هنا انتهى النقاش العلمي، بدأ نقاش آخر، نقاش النساء، فقالت له: أما إنه في بعض أهلك، يعني أنت تنهانا، هل أهلك مستقيمون على هذا؟ فقال لها: تعالي ادخلي فانظري. فظاهر أنها امرأة يعني تحب يعني أن تكمل، فدخلت إلى بيت عبد الله بن مسعود فما وجدت شيئا، فخرجت ساكتة. فقال لها: وما كنت لأخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا يعني درس عملي بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبين أم يعقوب رحمها الله وجزاها عن المسلمين خيرا، في هذا الحرص على العلم وعلى المعرفة، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المحاصرين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر إخواننا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل هلاك الظالمين رحمة بعبادك المؤمنين. اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.